يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى الشيطان طاغوتا؟ بلا شك، ورأس الطواغيت طواغيت كثيرون، وكما قال ابن القيم ورأسهم الشيطان. نعم.